السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهل الكرام، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية. طيب، كنا وقفنا عند شرط صحة القدوة. يعني إيش صحة؟ هو تكلم عن صلاة الجماعة، وسيتكلم الآن عن شروط صحة الاقتداء في صلاة الجماعة. هو فعلا في مشكلة في التليجرام، بعتوا لي قالوا لي طيب. فانتهينا من طبعا الغاب، لابد تراجع الدروس دي، لابد نشوف انت كنت منين. وادم نفس المسألة، عليه يتبلغوا، ممكن يسمع يعني معنا عادي، حتى تصلوا يعني تستكملوا. فالآن احنا هنتكلم عن شرط صحة القدوة، يعني قدوة ليش؟ اقتداء المأموم بالإمام في صلاة الجماعة. قال شرط صحة القدوة ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره. مين اللي يعلم؟ ألا يعلم المقتدي اللي هو المأموم، ركزوا معاه شباب، ألا يعلم إن الإمام اللي قدامه صلاته باطلة. يعني لو يصلي ويعلم ان الامام محدث او احدث مثلا، او على ثوبه نجاسة، فالان المأموم علم ان صلاة الامام باطلة، فلا يصح ان يتابعه، لا يصح ان يتابعه. ليش؟ لانه هو الان ليس في صلاة الامام، فلا يصح ان تتابعه، هو عندك، هو الان ليس في صلاة، فلا يمكن ان تقتدي به. قال وألا يعتقد بطلانها، يعني ألا يعتقد المأموم بطلان صلاة الإمام. طب وكيف؟ قال كمجتهدين اختلف في القبلة، اثنين في مكان ومش عارفين القبلة، فواحد اجتهد قال القبلة هكذا، الثاني قال القبلة هكذا. فالآن كل واحد ممكن يصلي باجتهاده هو لوحده، لكن اللي قال القبلة هكذا لو اقتدى بإمام والقبلة عنده هكذا، فأنت اللي قلت اللي اجتهدت القبلة هكذا، يبقى عندك بطلان صلاة الإمام اللي قبلته هكذا عندك أنت، فما تستطيع، ما يمكنك أن تقتدي به، لا يمكنك. يبقى هذا معنى كمجتهدين اختلفا في القبلة. معلش معلش، حتى دي عشان كده اتلخبطت، بس يعني ايه ما مين فين مين جاي من ابراهيم هدي لها ابراهيم قول له لا بس ابراهيم ضيف ضيف فهنا قال ألا يعتقد بطلان كمجتهدين تاني يا أبو علم اثنين بيجتهدوا في القبلة مش عارفين القبلة في سفر وقف قالوا أنا أجتهد القبلة هكذا الثاني قالوا القبلة هكذا كل واحد اجتهد باتجاه يبقى اللي اجتهد أن القبلة هكذا هو يرى بطلان صلاة من اللي بيصلي هكذا هو بيرى ذلك لأنه اجتهاده كده والثاني أيضا يرى بطلان صلاة هذا فإذا لو أنت ترى بطلان صلاة الثاني ما يمكنك أن تقتدي به في الصلاة هذا معنى أنه بيقول إيش وألا يعتقد بطلانها يعني لا يعتقد المأموم بطلان صلاة الإمام كيف يعتقد كمجتهدين اختلفوا في القبلة الاثنين اختلفوا في القبلة وأنا اجتهدت أنا لو صليت معي أنا معتقد أن صلاته باطلة لأن أنا اجتهادي بيقول أن القبلة هكذا فيبقى هذا ما يصح أن أنا اقتدي به يبقى ده أول شيء أو إناءين يعني إناء في ماء طهور وإناء في ماء نجس ولا أحد يعلم من الطهور ومن النجس فيه طيب لو توضأ لو أنا توضأت أنا اجتهدت وقلت إن ده الطهر طهور هو اجتهد وقال إن ده الطهور احنا عارفين إن في واحد طهور واحد نجس بس مش عارفين منه الطهور هو الآن لو توضأ بالإناء الثاني اللي أنا اجتهدت إن ده طهور يبقى عندي ده إيش نجس فلو توضأ هو بالإناء الثاني النجس يبقى عندي صلاته هو باطلة يبقى أيضا لا يصح إن أنا لو إحنا كنا في مكان وأنا اجتهدت وقال لا أنا شايف إن ده الطهور وأنا شايف إن ده الطهور يبقى الثاني اللي عند النجس يبقى أنا ما ينفعش أصلي خلفه لأن هو توضأ بماء نجس فهو أنا هو الأول غير متوضئ سنين عنده نجاسة على البدن على الثوب والبدن أو ثوبين في هناك ثوبان واحد طاهر واحد جه عليه نجاسة عزكم الله وقع عليه بول وقع عليه شيء فأصبح فيه ثوب طاهر وثوب نجس ومفيش غيرهم هم اللي جالسين في بيت عايزين يصلوا فواحد يلبس الثوب ده واحد اجتهدوا عشان يعرفوا الثوب نفس المسألة كالإناء ده قال ده الطاهر والثاني قال لا هذا هو الطاهر فلو هذا لبس الثوب وقال له تعالى نصلي هذا ما لا يصح يصلي خلف هذا ليش انه يعتقد ان هذا قلب الثوب نجس فذلك قال هنا ايش وقال لا يعتقد بطلانها يعني لا يعتقد المأموم ان الامام صلاته بطلة ما يصح لو اعتقدت ذلك ما يصح انك تقتدي به طب كيف يكون كما قال في الاجتهاد في القبلة اناءين في الوضوء او ثوبين طيب وكحنفي علمه ترك فرضا علي هو كحنفي أو كحنفي علمه ترك فرضا يعني أنا لو بصلي في إمام بصلي في مسجد هي مسألة دي هل مثلا ليش المشكلة بين الشافعي وبين الحنفي حد يعرف في أركان من الوضوء لا يرونها طيب وغير الوضوء في الصلاة كمان يعني مثلا إيه لا يقول أركان نحن نرى أن البسملة آية من الفاتحة نحن كده تاني مرة دي أيوه تخافش ما تخافش أنا بس أنت هتقول نحن مين نحن هنا الدرس ده في الشافعية فلما أقول نحن هنا الآن في الدرس ده يبقى نقصد به الشافعية ماشي ماشي حمزة فنحن نحن معاشر الشافعية نرى بس اللي جنبك حنبلي خلي بالك فهو ايه عم بيضحك هو كمان وتلاقيك انت اصلا ما لسه ما شفتش المزايا خلاص ايه انت شافعي انت كده هتقعد جنبي بقى هنا خلاص ما تقعدش هناك انت اصلا انا مش شافعي ف وانت شافعي ايه بالوراثه ولا بليش لا في المدرسه بيدرسوكم متن ابي الشجاع صح ازهر انت عشان كده عم بيدرسوا متن ابي الشجاع ف هم ايش الاشكال؟ ان الحنافي عندهم مثلا البسملة ليست آية من الفاتحة، ونحن البسملة عندنا آية من الفاتحة، والفاتحة ركن. فلو صلى شافعي خلف امام حنفي ويعلم انه حنفي، او يعلم بانه هو لا يقرأ البسملة في الفاتحة، فعند الشافعي هذا صلاته باطلة. وهنا ذاك هو قال او كحنفي علمه ترك فرضا منها البسملة هذه، فيقول لك لا تصلي خلفه، لانه هو لو تعلم قبلها، لكن ما تعلم وصليت لا شيء الا كنت انت تقرأ الفاتحة، لو كنت انت ستقرأ الفاتحة. لكن لو علمت قبلها انه لا يقرأ، لا يرى وجوب الفاتحة اصلا، او لا يقرأ البسملة، فانت عندك صلاته باطلة، انت عندك انت صلاته باطلة، فلا تقتضي به لذلك. قال او ممكن يكون يترك شرط عندنا في الوضوء. استنى حمزة، هنفتح الباب في الاسئلة بس بعد شوية. عندنا لمس الزوجة ينقض الوضوء في الشافعية، لمس الرجل لزوجته ما ينقض الوضوء، ده عند الشافعية. طبعا عند الاحناف لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لذلك يقول لو بعضهم يقول ايش، لا يصح اقتداء الشافعي ان اعتقد بان امامه لا يرى ذلك. وان كان فيها كلام عندنا في المذهب الصحيح بعد ذلك، انه ما دام لا يعلم يقتدي به، ما فيش اشكال، ما دام لا يعلم يقتدي به، لا اشكال بذلك. ولكن هو بيقول ليش انه لا يعتقد، انه الشافعي هنا او المأموم الشافعي يعتقد ان الامام ليس في الصلاة، لان موضوعه منتقد بلمس المرأة، ووضوء وكمان فوت ركن بالبسملة، فلذلك لو علم ذلك لا يقتدي به، لو لا يعلم لا اشكال عليه. طيب قال وألا يعتقد وجوب قضائها كمقيم تيمم. احنا مش خدنا التيمم، قلنا من شروط التيمم عندنا بأن التيمم عدم وجود الماء، أو يغلب على الظن عدم وجود الماء. لذلك قلنا أن غالبا المقيم في الحضر ما يمكن أن يتيمم لعدم فقد الماء، لكن ممكن يتيمم لعذر المرض أو لشيء ثاني، لكن أنه يتيمم لعدم وجود الماء هذه ممكن لا يمكن أنها تجدها تحدث واقعيا في المدينة. ممكن ده في السفر، أنك تسافر ما تلاقيش استراحات في الأماكن، والصلاة تروح منك فما تجد ماء معك تتيمم. لكن في الحضر حتى لو الماء انقطعت عن الحي، هتمشي شوية في آخر الحي الثاني، هتركب وتروح حي ثالث مثلا، يعني منطقة أخرى، هتشتري ماء من المحل لو معك فلوس لابد. غير متصور عندنا أن المقيم في المدينة أنه يتيمم لعدم وجود الماء. لذلك هو بيقول ليش وألا يعتقد وجوب قضايا كمقيم تيمم. لذلك عندنا في المذهب يقولون ايش، لو تيمم يعيد، يعني لو هاب ان هو ايش، هذه عذر نادر، عذر نادر انك تكون مقيم في مدينة ولا تجد ماء للصلاة. فقالوا طب لو تيمم هيصلي، لكن بعد ما يأتي الماء يعيد. فهو بيقولون ايش ولا يعتقد وجوب قضائها، يعني انت لا تعتقد وجوب قضائها، يعني لو تصليت خلف امام متيمم في المدينة فأنت بتعتقد أنه سيعيد، فقال لك لا تقتدي به. يعني أنت لو علمت أن الإمام ده متيمم، جئت الصلاة والإمام دخل قال لك أنا متيمم، تيممت ليه؟ عم مفيش في بيتي مية، وأنت تعلم المنطقة مفيش فيها مية، هذا عذر نادر عندنا حتى لو تيمم لعدم وجود الماء، لكن عندنا يقضي، لابد يقضي. فلو علمت أنه صلاته بتيمم وهو مقيم لا تصلي خلفه. ليش؟ لأنك هتحتاج تقضيها، فصلي خلف إمام مثلا متوضئ بماء. طيب وألا يكون مأموما ولا مشكوكا فيه، يعني انت لو دخلت المسجد الآن وجدت اتنين بيصلوا، طيب هاب ان واحد مش مركز، اتنين بيصلوا، ما انتش عارف مين الإمام ومين المأموم فيه، اتنين بيصلوا مع بعض، هو بيقول لك هنا ايه، ما تأتمش ورا واحد يكون مأموم اصلا. يعني انت دلوقتي في حالتين، انك مش عارف مشكوك، ولو في حاله انك عارف، يعني انت انا بصلي وقال في امام مأموم، رحت انت تم بالمأموم، دخلت تميت بمين؟ بالمأموم، فهذه ما تصح الاقتداء، لان المأموم لا يكون اماما، دي اول حاله، لانه قال ولا يكون ولا يكون ماموما، يعني ما يصحش تقتدي بماموم. في واحد بيدخل المسجد يلاقي واحد بيصلي مع واحد يجي يقف جنب اللي بيأتم بالماموم، هذا ما يصح. او مشكوك، يعني مشكوك فيه، انت ما انتش عارف مين فيهم الامام ومين الماموم، فبالتالي لا تأتم به حتى تبين لك من الامام الذي يأتم به. يبقى دي من شروط. مش فاهمها حمزه دي؟ يعني انت الثانيه ولا الاولى؟ يعني اللي هو لو دخل، لو دخل لقى مأموم ما يأتمش بيه ما يصحش. لا واحد بيصلي امام وجنبه واحد بيصلي جنبه، المفروض لو عايز يأتم يدخل خلف الامام، يعني يبقى ده امامه. لكن لو ائتم بده بالمأموم ما يصح، يعني ما يصح يكون المأموم وهو مأموم امام ايضا لغيره. فهمتها كده دلوقتي؟ وفي نفس الوقت لو دخل وما شك لا يعلم ايهما الامام وايهما المأموم ينتظر، ما يصح يقتدي باي واحد فيهم، لابد ان يكون مستيقن من الامام الذي يقتدي به. انتوا فاهمين؟ طيب قال ولا اميا. مين هو الامي؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة او لا يحسن حتى حرف من قراءة الفاتحة. فأنت الآن إذا أردت أن تقتدي بإمام ما تقتدي بإمام أمي، إلا لو أنت كنت أمي مثلا. ما هو الناس، في ناس أيضا ما تستطيع قراءة القرآن، يعني عندهم جهل. طيب وجد إماما أميا وهو أمي ممكن يقتدي به، لكن متعلم يقتدي بأمي ما يجوز، لأن الأمي لا يحسن الفاتحة، فهو لكنه لابد يصلي إلى أن يتعلم. طبعا لابد أن يتعلم، لكن هو لغي وقت الصلاة لابد يصلي. فالمتعلم لا يقتدي بأمي، لذلك هو قال وهو من لا يحسن حرفا من الفاتحة إلا إذا اقتدى به مثله. يعني لو جي واحد أمي زيه برضه لا يحسن واقتدى به، اثنين عاجم أسلموا مش عرب مثلا، أو اثنين ما تعلموش القرآن ولا تعلموا حاجة وربنا هداهم وبيصلوا الآن، راحوا يعني دخلوا اتوضوا دخلوا المسجد ولا يحسن شيء، هما الاثنين زي بعض ووقت الصلاه خلاص الناس صلوا هيصلوا ربنا هداهم للصلاه، يعني يصلي واحد منهم امام ويصلي واحد منهم امام. يعني الامي ممكن يأتم بامام، بس اللي يعرف اكتر في الفاتحه هو الذي يبقى امام، واللي يعرف اقل هو اللي يبقى مأموم. لكن لو كان غير امي لا يقتدي بامي ابدا، والعكس يجوز طبعا. طيب قال والا يقتدي الرجل بالمراه. ايه ده؟ يعني المرأة ما ينفعش تكون امام؟ ليه يا حمزة؟ ايوه يعني بالعافية كده ولا ايه؟ دفعا بالصدر يعني ولا ايه؟ يعني انت كده بتفرق بين الرجال والنساء، انت عندك عنصرية كده. اجيب لك انا الجماعات النسوية كلها تيجي عليك دلوقتي تقول لك ليه المرأة ما تبقاش امام؟ ناقصة ايد ولا ناقصة رجل ولا ناقصة ايه بالضبط؟ ناقصة دين. يعني ناقصة دين مش بمزاجها، والله عز وجل هي مش هتقوم وهي حائض، هي هتقوم وهي طاهرة بتصلي. مش هما بيقولوا كده؟ ولكن عايزين المرأة تخطب الجمعة وتصلي أصلا، وده لم يكن في عصر من عصور الإسلام قط. يعني لو أتحداك لو جبت حرف واحد من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ابتلينا به في زماننا هذا على أن المرأة خطبت الجمعة وصلت بالناس مثلا، أو أمت خطبت صلت إمام، لكن في دليل لازم تحفظه الدليل، محدش يعلم ممكن يكون الدليل ايش. ايه ده مش عارفين الدليل؟ بس عادين تتخانقوا مع الناس من غير دليل؟ حنبلي ايه الدليل؟ شفت الحنبلية ايه؟ اين الدليل؟ شكلك ملكي ولا متى ولا ايه بالظبط انت؟ مقلق. كل شايف قانون مش جاي. انا بمزح معاك على فكره، كل الائمه دول فوق الرؤوس، لازم تبقوا عارفين احنا فقط يعني من باب، لكن احنا اصلا هو العلم كله قال الله قال الرسول، والائمه دي كلها ما تكلمت الا ما قالت بقال الله قال الرسول. قالوا لو كان قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعد قول الحائط. فاحنا نتعلم بس الفقه منهجيا هكذا، لكن احنا نتبع الكتاب والسنه بفهم الأئمة أيضا هؤلاء وفهم الصحابة قبلهم طبعا. جزاك الله خير يا أخي، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. ما أفلح قوم ولوا أمرأهم امرأة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا تكون الولاية للمرأة لا في العبادات ولا في غير، ولا الولاية الكبرى ولا الولايات أيضا. فما لا حرب غير حرب، حرب إحنا نتكلم هنا في الولاية، حديث عام أن المرأة تتولى الرجال، ومن ضمن الولاية أن تكون إماما، وهذا لم يحدث. بل ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاه لما كانت تريد أن تصلي في رمضان تراويح، كان لها عبد، يعني كانت يكون إماما يقرأ لها وللنساء خلفه وتجعله يتقدم ويصلي. ولا شك أن عائشة أعلم الأمة، كانت من أعلم نساء الأمة، بل من أعلم من كثير من الصحابة أصالة، لكنها لو كانت أرادت أن يعني تأم النساء لها أن تأم، لكن لا تأم الرجال، يأتي العبد ويصلي بهم. كان وكان هذا دليل مش في النزاع حقيقة، لكن نقول هنا يبقى لا تقتضي، لا يقتضي الرجل بالمرأة، ما تكون المرأة إماما، لكن المرأة مع المرأة تصح. نعم هذا ورد أن عائشة كانت تصلي بين النساء ومسلمة أعتقد وغير ذلك. فلذلك قال ولا يقتضي الرجل بالمرأة، يبقى لو اقتضى لا تصح هذه، لا يصح هذا الاقتداء. وأيضا في رواية عند ابن ماجه لكن فيها كلام، لا تأمن المرأة الرجل رجلا يعني، وهذا قلنا فيه ضعف حقيقة يعني، لكن الحديث اللي قلنا لن يفلح قوم ولوا امرأة وامرأة هذا هو الصحيح. لو خبر قوم نفس المطلع، لا لن يفلح، لن يفلح، أنا آسف، لن يفلح قوم ولوا امرأة وامرأة، خبا دي معرفهاش يعني، لا لا خبا دي لا مش موجودة، لن يفلح. طيب لكن المرأة تقتدي بالمرأة، نعم، والمرأة تقتدي بالرجل، نعم، لكن العكس لا يكون. طيب ولو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه، ممكن تصلي وراء واحد، ودي كانت يعني كنت أنا أعلمها في مسجد من المساجد، كان من أحد يعني رواد المسجد أصحاب لهم يعني سبب في أنه يقول مسجد لهم ابن عندهم فيه يعني في عقله يعني غير غير سوي يعني، مع انه مداوم على الصلاه معنا. مره اخطاوا، في مره كان في حد موجود تماما وتقدم هو يصلي ما او الناس ما. وهذا طبعا ما يصح يعني، المجنون او المختل عقليا ما يصح ان يكون اماما، لان من شروط الاسلام اصلا، من شروط العبادات اصلا التمييز والعقل، العقل يعني. فلذلك هو اصلا ممكن لا غير مكلف لو كان عقله لا يعني، في بعض في جنون بيبقى بالكلية، وفي جنون أوقات وأوقات يعني يجن وقت، وهذا لا إشكال فيه الوقت العادي، لكن الوقت اللي هو اللي هو عنده اختلال عقلي يعني ما يضبط ما يفهم ما يدرك، هذا ليس مكلفا سواء رجل أو امرأة. فهنا لا يصح أن يكون إماما، والكافر لا يمكن أن يكون إماما يعني، صلى بأحد وتبين أنه كافر، هم انه مرتد، ممكن يكون عشان تتصوروها يعني عليه حكم ردة او مرتد وهو دخل صلى، فانت الان ما تصح صلاتك، قدوة معه ما تصح. يبقى هو ليش ان من شروط العبادة اصلا الاسلام، اي عبادة من العبادات، وهذا الامام كافر او مرتد او غير ذلك، وفي حكم شرعي اقول مش انت هكذا، ما يصح. فلو صلى خلفه ثم تبين كفره او جنونه او كونه امرأة، صلى على واحد واكتشف انه صلى ست ملبس على الناس داخل ولابس اي غطرة ولابس حاجة ومتاع، او طلع خنثى واقرب للنساء من الرجال مثلا، او قلنا او مأموما، لحظة خلص دي طيب لسه، او يعني صلى واحد واكتشف انه بعد ما صلى ده كان مأموم ما كانش امام اللي قلناه في الاول، او صلى واكتشف انه امي ما يحصل قراءة الكتاب ولا يحصل الفاتحة، قال اعاد يعيد الصلاة. يعني لو صلى خلف امرأة، خلف كافر، صلى وانتهى تبين ان الامام ده كان كافر او مجنون او امرأة او كان مأموم او كان اميا، اعاد، انتبه اعاد، لا ان بان محدثا او جنبا. يعني لو صلى واكتشف ان الامام كان محدث او جنب ما يعيد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيد، لا في حديث وسلم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم. يعني لو أنت صليت واكتشفت اكتشف الإمام هو بيصلي واكتشف بعد الصلاة أنه كان محدث، ألا أنت مطالب تعيد؟ لو كنت لا تعلم لا تعيد الصلاة، صحت لك أنت كما قال وسلم. لكن لو علمت كما قلنا في أول الحوار أول المحاضرة أن الإمام اللي قدامك أحدث أو رأيت نجاسة على الثوب فأنت تعلم ما تكمل معه، وهذا الفارق. لكن لو صليت واكتشفت أنه امرأة أنه كافر أنه مجنون أنه أمي، لا لابد تعيد. قال أو علي نجاسة خفيفة أو ظاهرة أو قائما بركعة زائدة. لا عندنا ما يطلعش ما يعيدش. لكن هو قال نجاسة خفية أو ظاهرة، قال إيش؟ لا إن بان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة أو قائما بركعة زائدة. يعني إيش قائما بركعة زائدة؟ يعني هو وإحنا طيب تمام أو قائما بركعة زائدة، يعني الرجل في الرابعة وقام للخامسة وهو ظنه أن المأمون لما قام معاه دي الرابعة مش الخامسة أصلا، قام جاهلا زيادتها وصلى معه بالكلية ثم بعدك تبين أنها كانت خامسة لا قضاء عليه، بخلاف لو قام معه ويعلم أنها خامسة والإمام أصر أنه يكمل فالمأموم لا يكمل معه، يظل إما ينتوي المفارقة ويسلم أو ينتظر في التشهد. لكن لو قام معه ويعلم أنها خامسة بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة ركعة. لكن لو قام معه جاهلا وتبين أنها الخامسة بعد ذلك فلا قضاء عليه. حتى يعني نعم لو الإمام جاهل خلاص ما عليهش قضاء عليه، ظن أن هي الخامسة الرابعة وهي الخامسة ولا إيش ولا سجد مثلا تجدين سبع حسب بقى وعرف إمتى. لو قالوا له بعد ما سلم يسجد للسهو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر فصلى خمسة الإمام بس لو المأمومين لو متابعوه على جهل، ما هو المأموم مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حديث ابن مسعود الظهر خمسة فقال له زدت في الصلاة ركعة، فالتف وسجد سجدتين للسهو ثم سلم. فلو زاد خامسة وكان جاهلا الإمام وقيل له بعد السلام يصلي يسجد سجدتين للسهو، لكن المأموم لو تابعه جهلا لا تبطل صلاته، لو تابعه عمدا تبطل صلاته. قال ولو نسي حدث إمامه ثم تذكره أعاد. يعني إيش يعني؟ يعني هو لما نظر للإمام علم أن الإمام محدث أو سمع صوتا شم رائحة أو رأى نجاسة، هو رأى فبعد أن رأى زهل نسي ركع وقام نسي أن الإمام قال لو نسي حدث إمامه ثم تذكره، تذكر بعد كده قالوا لا يعيد. إيش لا الفرق هنا؟ قال فين اللي قلنا لا يعيد فين؟ لا إن بان محدثا أو جنبا، ده لو انتهت الصلاة وبان بعد الصلاة أن إمامه كان محدث أو جنب هو لا يعيد المأموم. احنا نتكلم الآن لا علم في الصلاة أن إمامه محدث ونسي، هو كان مفترض لما يعلم إيش يفعل ما يقتدي به، فهو نسي وتابعه ثم تذكر ان امامه محدث كام. قالوا هنا ايش اعاد. ليش اعاد؟ قالوا استصحابا لحكم العلم، هو كان عنده علم بانه محدث فنسي فقالوا هذا في تقصير. هنا قالوا تقصير من المأموم انه كان لما علم كان لابد انه يفارق على طول، فقالوا لما نسي أو نسي يعني قال نوع من التقصير فحسب على العلم اللي كان عنده أولا فقالوا كأنه يعلم فأيعيد. فهمت ليش؟ طيب يعني يسلم ما كملش حتى الصلاة خلاص هو لأنه في ركعة أو في أركان عملها وصلاته باطلة يعيد لو انتهى يعيد في حالتين لو هو في الصلاة لابد يخرج لكن لو هو علم بعد الصلاة هيعيد لو تذكر بعد الصلاة أنه كان يعرف أن الإمام محدث ونسي فقالوا لا يعيد الصلاة أيضا لأن كأنه علم ولم يخرج مش لم ينظروا للنسيان نظروا للعلم اللي كان يعلم أنه محدث وأكمل وكان قالوا هذا تقصير. تفضل أستاذ يوسف أين أنت؟ لم نراك من فترة لعل المانع خيرا. ها محمد الحوار لو واحد مثلا الإمام صح من النوم مش بالتركيز يعني اللي هو زي اللي يقول كده ايه غمضت عينيه ما ينفعش برضه ده ما ينفعش انام على يسار ليه عشان نايم يعني عشان غمضت عينيه؟ لا اللي بيكون يعني لسه صاحي مش مركز يعني هو هينط من السرير على المسجد يعني يصلي بيك امام ولا ايه؟ يعني مش هيغسل وشه مش هتوضى؟ البيت مثلا اه في البيت يعني انت بتمطوح يعني هو قام مش مركز لا ما هو لازم يكون منتبه دي ملوش علاقه باللي احنا بنقوله لكن هو لابد يكون مدرك يعني لو نايم ما يصليش طبعا الانسان لما يفوق لانه ممكن يخطئ في الصلاه. طيب شيخ سؤال مؤجل اتفضل يلا عشان ندخل في فصل دي ليه؟ الاشتغال في القبله ماله ده؟ حصلت معايا يعني في لو كان كتاب القبلة هما قريبين بعض شوية مش عكس بعض أوي يعني وفي فرقين فليك شوف اللي تقصد انحراف عن القبلة يعني مثلا لا معك الانحراف اليسير لا إشكال فيه يعني هبن القبلة هكذا وهو واحد قال هكذا ما إشكال بعضهم قال لغاية 45 درجة كمان ما في إشكال وهو ولازم تفهم ليش حتى لو أكثر من 45 قالوا لأن المسألة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة فقال ما بين المشرق والمغرب فجعل المسألة في الجهة مش في العين ان انت بعيد عن الكعبة مش شايف العين المسألة عندك جهة فجعل ما بين المشرق والمغرب قال قبلة فكأن هذا يعني ايش المسألة هذه المسافة دي تصح ان تكون جهة المهم ان انت ما يبقاش القبلة كده وانت وقفت كده يبقى انت كده في غير القبلة لكن هاب ان المسألة بقت كده في الاتجاه تسامح العلماء فيها لو كانت يسيرة لكن لو انت ملت بقى انك تبقى كده واصبح وهي القبلة كده لا هذه فيه والسبب او الدليل قول يا سلام ما بين قال ما بين المشرق والمغرب قبلة فجعل مسألة في الاتجاه وخلاص لا حرج. في سؤال بس هنا الاول دخل رجل المسجد ووجد الصلاة في نهايتها والامام سلم وكان شخص من المأمومين دخل متأخر ويكمل مثلا ركعة بعد تسليم الامام فهل يمكن ان يتخذ اماما؟ نعم يصلي. لا ما هذا لم يعد مأموما بقى الآن هذا صح أن يكون إمام الذي هو كان مسبوقا ودخل آخر وتم به لا يصح هذا لا إشكال الذي لا يأتم به كمأموم أنه هو في الصلاة مأموم يعني اثنين بيصلوا إمام ومأموم ثم دخل الثالث فأتم بالمأموم مش أتمش بالإمام هذا الذي لا يصح. نعم حمزة هو أنت قلت يعني أنه لو مفيش مياه وأنا تأمل بعد ما تيجي لازم اصلي ده لو في المدينه لو انت في البلد مش مسافر مش في صحراء اصلا يصعب انك انت تتيمم وانت في المدينه في الحضر لان مش ممكن ما تلاقيش ميه انت في حياتك لحد دلوقتي لقيتش ميه تتوضى بيها لو خلصت الميه هتنزل تحت تجيب ميه من الدور الاول هتنزل تروح تتمشى الشارع اللي وراك هتاخد فلوس وتجيب ازازه ميه الميه موجوده هل تصورت انك في المدينة ما لقيتش مية أبدا هتنزل تركب تروح لحي تاني عند حد من قرايبك وتتوضع عندهم وتصلي ممكن ولا مش ممكن؟ يعني لو مثلا مية قطع انت بتستسهل تنضرب على الحيطة وخلاص. انا كنت مع ناس كده في مكان كده مكان كبير يعني احنا في الخامس ودي شركة كبيرة يعني هو في الدور الاول الخامس قطع المية عنده وانا قاعد في الاجتماع يلا هنصلي نصلي نقوم راح واحد ديب ضارب على الحيطه كده اهوت يلا انا اتيممت ما اقطع انا 3 ساعات قلت له بس ده في ميه في الدور الارضي قال لي دي رخصه قلت له رخصه فين انزل الدور الارضي وفي اسانسير كمان اتوضى في الشركه في الدور الارضي ويطلع تصلي معانا ده ما ينفعش صلاته ما تصحش. مش الدور قد بقى، مش الدور عندنا احنا بس، العمارة كلها مثلا واللي حواليك بره العمارة تطلع العمارة اللي جنبك، روح المسجد كلم خالتك عمتك خامك خالك انا رايح عندكم اجي اتوضى، لابد ما دام انت في البلد روح المحل اشتري ازازه ميه ب 4 5 جنيه وتوضى بيها. في الحضر مش لا يتصور ان الميه تنقطع، لكن ممكن تتيمم لعذر تاني لانك عندك مرض بتاع مجبس اي حاجه تمنع فيك يعني، لكن لكن انقطاع الميه في الحضر مش متصور، الا بقى لو يعني يعني يعني يعني مثلا الميه انقطعت عن عن المحافظه بالكليه مثلا يعني ايام مفيش بقى نقطه ميه والخزانات خلصت والميه في المحلات خلصت ومعكش فلوس تشتري، يعني تصور بعيد شويه يعني. طيب فصل هنا بقى شروط صحه الجماعه، انتبهوا معي بارك الله فيكم. قال فصل يشترط لصحه الجماعه سبعه شروط. أنا أتكلم عشان تصح الجماعة سبعة شروط. الأول ألا يتقدم على إمامه بعقبه أو بإليته إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا. إذا لا يصح تقدم المأموم على الإمام، إن المأموم يكون قبل الإمام. متصورة أكثر في صلاة الجمعة لما المسجد يمتلئ ويطلعوا الناس برة في الحديقة أو في دائرة المسجد، فممكن يكون لو ما كانوش هم معلمين أهل المسجد رواد أصل الإدارة إن ده الخط اللي هو المحراب بتاعه الإمام، بحيث لما يلف ممكن تلاقي ناس متقدمة على الإمام وبتصلي بصلاة الإمام. ده غير الحرم، الحرم مسألة أخرى، لأن الحرم فيه العكس المقابل. مش بنتكلم على كده، بنتكلم إن كل في اتجاه الإمام، لأن طبعا الحرم هم بيصلوا للكعبة، الكعبة داير داير، فدي أمر آخر، هو مش قدامه، هو مقابله الناحية التانية. لكن هو نتكلم عن تقدم المأموم على الإمام، لا يصح أن يتقدم. طب لو كان ده في العموم، لو كان بيصلي جنبه العقب، فين العقب يا أبو علم؟ أين الأعقاب؟ العقب مش في الدرس، في رجلك. لا ده أنا هموت كده، خلصنا الوضوء إزاي؟ طيب لو أنت مش عارف العقب ورينا سلمان فين العقب. العقب غير الكعب، الله يهديك. فين العقب؟ فين الكعب؟ ده الكعب. انت عايز تقصد الكعب اللي عند العوام؟ طب شاور لي عليه انت. ايوه هو ده العقب. طب مو فين يعني انت بتلعب كره بكعبك يعني؟ انت ما انا بقول لك فين العقب، بتقول لي مش عارف اصلا. فهو اللي عند العوام يسمى الكعب، وليس بكعب، لان الكعب هم العضبتين اللي في القدم، ده اسمه العقب. فالمفترض ان عقب يعني لو المأموم اهو، الإمام اهو والمأموم هيقف كده، المفروض عقب المأموم ده ما يبقاش أعلى من عقب الإمام، يبقى مساوي أو متأخر. طبعا هو الصح إنه يساوي، لكن أنا بقوله فولذلك هو بيقول إيش؟ ألا يتقدم على إمامه بعقبه، مش بالصوابع. ساعات لما يقف المأموم جنب الإمام الاثنين بيصلوا مع بعض في بيت أو في مكان، مش العبرة مش بالصوابع، العبرة بالعقب اللي ورا، ما يكونش عقب المأموم متقدم على عقب الإمام. فاهمين ولا لأ؟ طيب خلف القدم والرولة أبراهيم، هذا ده لو. طب لو بيصلوا جلوسا، هب من الإمام مريض، فقال يا سلام إذا صلى إمام جالسا فصلوا جلوسا على خلاف يعني، لكن نقول يبقى أنين الحذاء بالإلية بالجلوس، ما تكون إلية المأموم متقدمة عن إلية الإمام. طب لو بيصلوا على جنب الاثنين مرضى يعني بيصلوا على الجنب، قال إيه؟ أو لا يكون الجنب متقدم إن كان مضطجعا. طيب يبقى لا أثر للأصابع في المأموم مع الإمام، المسألة بالعقب مش في الأصابع في الناس. قال فإن سواه كره، يعني المساواة وهذه حقيقة في المذهب عندنا، لكن الكراهة حكم شرعي وأنا لا أعلم دليل على الكراهة. هو بعدهم قالوا سبب الكراهة، عارفين المساواة يعني إيه؟ لأن الأصل إنه يساوي، الأصل هو يكون إمام مع مأموم واحد فقط إنه يساويه، ما يتقدم. هم عندنا في المذهب قالوا يستحب التأخير. هم ليش كرهوا طيب المساواة؟ قالوا خشية أن يتقدم عليه، خشية إنه لو جه يركع أو يقوم أو يعمل يتقدم فتبطل صلاته، فقالوا ذلك كرهه واستحبه ويندب تخلفه عنه قليلا. أصل المسألة دي حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان ابن عباس في بيتي يبيت في بيتي قالتي ميمونة رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل فصلى توضأ وصلى، فقال فقمت فوقفت عن يساره، ابن عباس وقف عن يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشحمة أذنه وأداره إلى يمينه، فوقف قال وقفت عن يمينه، فكنت أتقهقر ويسحبني النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن انتهيت قال علامة أقدمك وترجع. فكان ابن عباس من تأدبه رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يقف مساويا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له علامة أقدمك وترجع، يعني أنت أنا بيخليه مساوي هو يرجع. هو طبعا رجوع ابن عباس هنا يعني بيان طبعا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ما استطاع أن يقف يساويه في الوقف حتى، وهذا طبعا تقدير وتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح بأن الأصل أنه لو كان إمام واحد ومأموم واحد يعني مع بعض أنه يقف مساويا لا يتقدم ولا يتأخر. لكن هم في المذهب قالوا، فهموا ليش قالوا كره المساواة؟ خشية أنه يتقدم عليه عند الركوع أو الرفع فتبطل الصلاة، وقالوا لذلك يندب التخلف عنه قليلا. لكن الصحيح الراجح السنة بتقول أنه يقف مساويا، بس لابد ان خشي على نفسه بقى انه ممكن يتقدم يبقى يعني ايش يترك قليلا للخلف حتى لا تبطل صلاة المأموم. فاهمين ولا لا؟ طيب. ويقف الذكر عن يمينه فان جاء اخر فعن يساره. هنا وقوف بقى الرجال كما حدث حديث ابن عباس. الله اكبر. قال ويقف الذكر عن يمينه فإن جاء آخر فعن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل. ولو حضر ذكران صف خلفه، وكذا المرأة أو النسوة. وعندنا صور في رص الصفوف. ماشي. اولا لو جاء، قلنا لو جاء واحد فقط هيكون على اليمين، يمين الامام. طب لو جاء اخر الامام يجعله على اليسار ثم ياخذ بيديهما ويرجعهم خلفه، يبقوا صف ويتقدم الامام. وهذا لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فمين الصورة ماشية ازاي ولا نصورها؟ فمين إن هو الأول جاء فوقف عن يساره فأداره النبي عن اليمين، فجاء جبار بن صخر وقف هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيديهما الاثنين دفعهما خلفه وجعلهم صفا وتقدم هو. هذا ايش معنى قال ثم يتقدم الامام او يتاخر؟ اما الامام يتقدم او يتاخر. طب لو حضر ذكران من اول مره اثنين يقف صفا خلف الامام، طيب جاءت امراه تقف خلف الرجال منفرده، نعم. طب جاءوا نسوه يصفنا خلف الرجال أيضا صفوفا، ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف الأول. يبقى الترتيب رجال صبيان نساء. طب لو صبي جه في الصف الأول هو حق. نعم هو حق به من الرجال، وللأسف بعض الناس يرجعوا الصبيان خلفا وهذا خطأ. وما دام جه وقف الصف اولا ده من حقه. لكن بعضهم قال لو كان خلف الامام ويوجد من هم احفظ واقرا من الرجال يقدمون وهو يعني يزحزح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولي الاحلام والنهى، اللي هم اصحاب القراءات والحفظ، حتى يرد الامام او لو حدث شيء في الصلاه وما يتقدموا يكونوا اماما. فبعضهم قال يعني يمكن هنا أن يعني الطفل يعني يزحزح قليلا يبقى في خلف الإمام هم أصحاب القراءة، لكن ما يرد عن الصف ويرجع هو حق به. لازم طيب ماشي نتكلم مع بعض بقى. لا ما قلت لك الأصل إنه لا لا في اي مكان وقف الصف وحقه، لكن فقط اتكلموا في مساله انه يكون خلف الامام قول الاحلام والنهى. الحديث هذا انا قلته الان، فهمت؟ لا احنا بنتكلم عن الصبي المميز مش الطفل الصغير المميز الذي يستطيع ان يصلي، كلامنا عن كده. احنا قلنا صبي مميز، اما الصغير هذا اصلا المفروض ما يقف في الصف لانه لا يحسن الصلاه وهذا خطا، لابد يجلس في مكان اخر. قال فإن سبقوا فهم أحق به، ثم النساء وتقف إمامتهن وسطهن. لو كانت المرأة ستكون هي الإمامة يعني تأم النساء تقف في الوسط وما تتقدم، تقف في الصف كأنها وسط. هذا هو عايز يقول لي بس. لو كانت النساء اللي تصلي جماعة فالإمام المرأة التي ستأم تقف وسط، تقف معهم في الصف مش تتقدم، تقف معهم كأنها في الصف بس تقف في الوسط وهم على يمينها ويسارها وما تتقدم. قال وإمام العراة غير المستور وسطهم، ويكره وقوف منفردا عن الصف، فإن لم يجد ساعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعده المجرور. طبعا هو الكلام كله لو هب إن مجموعة وما عندهم ملابس دخلوا يعوموا في البحر وسرقوا ملابسهم حطوه على البر واتسرقت مثلا، أو طلعوا عليهم قطاع طرق فجردوه من الملابس وأرادوا أن يصلوا، كيف يصلون؟ الفقهاء ما تركوا شيئا لأنه معراعة ما ينظر، الإمام ما يتقدمش لهم، لأنه تقدم سينظر إليه، فكل يصف زي بعض يبقى جنبه بعض حتى ما أحد ينظر للآخر أصلا، ويصلون هكذا. ده المقصود فيما قال ويكره وقوفه منفردا عن الصف، فإن لم يجد ساعة أحرم ثم جر واحدا. لا لا أسف دي حاجة تانية. قرص وإمامه وإمام العراة غير المستور وسطهم. طيب الثانية مسألة أخرى، ويكره وقوفه منفرد عن الصف. لا يا أستاذ مصطفى احنا قلنا الصبي مميز، نعم قلنا ذلك جزاك الله خير. طيب لو دخل أحد والصف مكتمل، انتبهوا بقى المسألة دي تحدث كثير، في ناس بتجهل الحكم فيها. دخلت المسجد والصف مكتمل يمينا ويسارا وانت اول واحد في الصف الجديد، تقف منفردا ام لا تقف؟ هو طبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم او لا صلاه لمنفرد خلف الصف، وده اشكال عند العلماء، قالوا لا صلاه لمنفرد خلف الصف، ولا صلاه يعني لا صلاه صحيحه، او تقول لا صلاه كامله، اختلفوا في صحه الصلاه لمن صلى منفرد خلف الصف، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا صلاه كما قال لا وضوء، لا صلاه لمن لا وضوء له. طب لا صلاة الموضوع لا يعني الصلاة لا تصح. بعضهم قال إذا من صلى منفردا خلف الصف لا تصح صلاته، وإن كان ده ليس قول المذهب عندنا، لكن هو قول راجح إنه من صلى منفردا خلف الصف بدون عذر. أنا بقى قيدتها لكم يعني إيش؟ يعني دخل وكان الصف في مكان على اليمين أو على اليسار، وبعض الناس بيعملوا كده، ده هو ملوش دعوة، راح فاتح صف جديد لوحده، سبع ما مش ينظر لصف يمين ويسار في أماكن فيدخل، لا بدأ وغايف يصلي، هذا صلاته على خلاف من العلماء، هذا وقع في النهي أولا أنه صلى خلف الصف منفردا، المفترض يدخل في الصف، هذا خلاف من العلماء صلاته تصح أو لا تصح، أردت بالراجح أنها لا تصح وإن كان في خلاف. لكن لو دخل أحد والصف مكتمل وما وجد مكان ويريد أن يصلي، هنا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منفرد أشكل على بعض العلماء، قال هنا إيش؟ ويكره وقوفه منفرد عن الصف، يعني يكره ما يكتب. وبعدين قال فإن لم يجد ساعة مفيش مكان ولازم يقف، أحرم يعني كبر، وبعد ما يحرم جر واحد، سحب واحد من الصف، قال أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعده المجرور، يعني اللي بيتشد ده ما يقفش ويتخشب، لا يرجع معاه الورا. ده قول المذهب وقول بعض العلم، لكن حقا أن هذا لا دليل عليه. هو هنا نقول أولا عشان أقول لكم الآن، لو دخلوا الصف مكتمل، نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي خلف الرجل خلف الصف منفردا، أو في معنى الحديث، لكن عندنا قاعدة بتقول بأن الواجب يسقط بالعذر، الواجب يسقط بالعذر، يعني الآن أنت ما استطعت أنك تقف في الصف ودخلت لتصلي وما عندك أنك تقف منفردا خلف الصف، الواجب عليك سقط. ليش سقط؟ لأن أنت معذور مفيش مكان في الصف، ماذا تفعل وتريد أن تصلي؟ فإن وقفت في الصف ولم تجد ساعة أصلا ولم تفرط فلا حرج عليك، قف وصلي لغاية أن يأتي أحد، إن استطعت أن تنتظر حتى يدخل أحد وتكبر وتدخل معه نعم، لكن إذا الواجب هنا سقط إيش؟ بالعذر، كما أن القيام سقط بالمرض بعذر وكان لك الجلوس، المأمور به قد يسقط بالعذر ويأتي بالبدل، لكن المنهي عنه لا يسقط أبدا. وإحنا هنا بنتكلم عن إنه ما يحاسب المرء عن شيء لا يستطيع أن يفعله، الآن دخل ولا الصف مكتمل، إيش اللي يفعله الآن؟ ما عنده شيء يفعله. هو المذهب هنا عندنا قالوا بعض الفقهاء إنه يجر أحد حتى لا يقع في الكراهة، جر أحد ويقف معك في الصف تحتاج لدليل شرعي، يحتاج لدليل أنك تفعل ذلك، والحق إن ما فيش دليل على ان دليل من كتاب يعني او سنه ان انك تسحب احد، بل نقول بان المحظور في ذلك اكثر. ايش المحظور؟ ايش ده؟ اول شيء انك اولا هتسحب واحد، واللي بتسحبه ده كان في الصف الاول ولا في الثاني، فانت بترجعه، فانت وهو اصلا ممكن ما يساعدك على ذلك، فيحدث جذب تشتت عليه انتباهه وخشوعه في الصلاة انك تريد. ثانيا لو الصفوف بعيد بلا مسافات فستجعله يرجع ويتمشى. ثالثا ايضا انت لو فرشت لو خدته في المنتصف، وانت الان تريد تبدأ الصف فين؟ من خلف الامام، ده الصحيح. هيبقى هتسحب واحد من خلف الامام او من الصف اللي خلف الامام، يبقى معناه ان كل الصف يمينا ويسارا سيتحرك، انك مش واخد من على الطرف، انت واخد من المنتصف، يبقى كله هيبتدي يضم مكان هذه الفرجة، فستؤدي الصف باكمله انه يتحرك عشان يسد هذه الفرج، وهذه كله بلبلة تؤثر على الخشوع وتؤدي للحركة. فلذلك وان كان هذا القول اللي قاله المذهب عندنا، لكن حقيقة فيه نظر على انك المفاسد او الاشكاليات اللي تحدث منها كثيرة، وليس عليك عندك دليل ان تفعل ذلك. ذلك صحيح بأنك لو دخلت والصف مكتمل، لو استطعت تنتظر حد يدخل فتقيم معه صف، وإلا لو خلاص يعني بعض أهل العلم يقولوا ما تدخل في الجماعة، يعني انتظر حتى لو جاءت بجماعة أخرى تصلي، اللي هو يرى بالتحريم بكلية. لكن الصحيح أن الواجب يسقط بالعذر، فإن ليس عليك شيء. نعم انتظر قليلا أن يدخل أحد يصف معك، وإلا لو خشيت خروج الصلاة لك أن تقف وليس عليك شيء ولا تعيد الصلاة. هذا خلاصة المسألة هذه ومهمة اللي بتعرض إليها. طيب في حد عنده سؤال هنا؟ يجهل إيش؟ لو يجهل حكم الموضوع ده يعيد. لو دخل وترك فرجة في الصف، يعني مساء ما في أماكن يقف وقف منفرد، الصحيح نعيد الصلاة. صحيح نعيد الصلاة. وإن كان قلت لك خلافية نديك الراجع فيها. سؤال لا يعلم الحكم. ما حتى لو يعلم الحكم يعيد. طيب الشرط الثاني أن يعلم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع نحو صوت ولو من مبلغ. يعني من شروط صحة الاقتداء في الصلاة إنك إما ترى الإمام، انتبهوا، أو ترى من يرى الإمام، أو تسمع الإمام، أو تسمع من يبلغ عن الإمام. هذه الجملة احفظوها، مهمة جدا عشان أنتوا إيه تاني. انت كمان دخلته على فكرة، بس انت تحفظ. خدته انا عارف خدته، بس هو انت بتحفظ ومحدش بيشرح لك فقه، يعني انت عشان تمتحن وخلاص، بس انت هنا هتقفل. هو المادة اكبر من الكتاب ده كمان، مادة ابو شجاع هو فيه، بس هو الغالب بيحفظه وخلاص يعني في الدراسة. يعني تاني، انت عشان تصلي جماعة تصح الجماعة، لابد ان الصفوف التي خلف الامام ترى الامام، ترى ايه؟ ترى في ركوعه وسجوده ترى الامام، او طبعا مش ممكن كل الصفوف ترى الامام، الصف الخلفي يرى من يرى الامام. هي الفكرة في ايه؟ احنا عايزين متابعة. كيف تكون المتابعة؟ بالرؤية وبالسماع. انا اتابع الشخص ازاي؟ انا عايز اتابعك، اما اشوفك او اسمع صوتك. فالصف الاولاني سيرى الامام، ممكن الثاني يرى الامام، الثالث يرى الامام، فهيتابع الامام في الركوع، شايفين الامام. تعال بقى الخامس والسادس والسابع اللي مش يروا الامام، هيروا من يروا الامام. يعني اللي في الخامس بيشوف الرابع عمل ايه، والرابع ده كان شايف الثالث عمل ايه، والثالث شايف الامام او شايف الثاني، فكل واحد راى الذي امامه الى ان وصلوا انه في واحد بيرى الامام. لا استنى حبيبي، هنيك احنا معاك، ما احنا الصفوف متصله الى خارج المسجد، فلازم اللي ورا المسجد يكون شايف الصف اللي في المسجد، الباب مفتوحة، واللي طالع برا المسجد يكون رأى الصف اللي موجود في المسجد اللي هو أمامه. ما ينفعش بقى وما أنا أغلق المسجد بكل أبوابه بنوافذه فاللي برا مش شايفين اللي جوه، هنا هتنقطع المتابعة. لذلك انتبهوا، أول شيء إما بالرؤية أو بالسماع. فالرؤية إما أن ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام، وطبعا باتصال الصفوف. قال هو أن يعلم بانتقالات إمامه برؤية. الانتقال إيه؟ يعني أنه كبر، أنه ركع، أنه رفع من ركوع، أنه سجد. هذه تعلمها إما أنك تراه أو ترى من يراه، أو سماع نحو صوت تسمع الإمام. وخلي بالكم الرؤية عندنا والسماع ما لهاش علاقة لا بالكاميرات ولا بالميكروفونات، هي بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رؤية حقيقية. وإلا ممكن حد يشوف الإمام اللي في الحرم وقاعد في القاهرة يصلي وراه، ما هو شايفه بالكاميرا وسمع صوته ولا بالميكروفون. الرؤية، الرؤية والسماع، رؤية بالعين أو سماع بالأذن، ده المعتبر اللي كان في اللي هو المعتبر، ملوش علاقة بالوسائل التكنولوجية الموجودة. لذلك قال أو سماعي نحو، طب ليش؟ لأنه ممكن الكهرباء تقطع، فأنت لا شايف إمام ولا سمع صوت ميكروفون. اللي بيحصل لو الكهرباء قطعت في صلاة الجمعة مفيش حد سامع حاجة، بيعتمدوا على إيش الآن؟ على رؤية الصفوف اللي شايفها الإمام أو واحد بيبلغ، وده الصحيح. يبقى هو قال هنا أو سماعي نحو صوت ولو من مبلغ. يبقى لو الإمام صوته هادي وفي واحد بيبلغ، ممكن يبقى إن واحد بيبلغ في الصف الثاني الثالث سمع الله لمن حمده أو الله أكبر، فيسمع في الصفوف الأخرى من يبلغ عن الإمام، يجوز. يبقى عرفنا هنا الاقتداء كيف أعلم من انتقالات الإمام، كيف أعلم أنه ركع وسجد وتشهد وقام؟ برؤية من يرى أو رؤية الإمام أو سماع الإمام أو سماع مبلغ عن الإمام. واضح؟ طيب الشرط الثالث ناخد الثالث ولا تعبته؟ طيب أن يجتمع في مسجد نعم صحيح صحيح يا مصطفى، نعم أن يجتمع في مسجد طيب هنا دي الشرط ده مهم، ركزوا معي فيه انه مهم في موضوع المساجد واتساع المساجد والادوار اللي في المساجد والكلام ده كله. هو تقريبا التليجرام اشتغل دلوقتي، ممكن نفتح تليجرام للناس عشان عايزين ايه. طب هنفتح التليجرام الان لمن اراد، يعني اشتغل التليجرام. قال أن يجتمع في مسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية وأغلق الباب بشرط إمكان المرور. ناخد جزئية جزئية. طيب إن اجتمع، أن يجتمع، مين اللي بيجتمع؟ مين اللي بيجتمع رجالة؟ ده تثنية يا إبراهيم، مين ومين؟ يا جماعة اسمعوا معايا، أن يجتمع يعني الإمام والمأموم. طيب قال أن يجتمع في مسجد، اللي بالك هنا مهم جدا أنك تعرفوا أن مقاصد الجماعة الاجتماع بين الإمام والمأمومين. ليه نقول الجملة دي؟ من أهم مقاصد الجماعة الاجتماع بين الإمام والمأمومين، صحيح؟ ليه؟ عشان بعض الأماكن لما يقولك في الحرم مثلا أنا قاعد في الفندق في الدور الخامس في مصلى، والكعبة من فلان والإمام من كلي بالكاميرا والصوت كمان جاي من الحرم. طيب أنا أصلي خلفه جماعة، هنا الفقهاء يقولوا لا، الصحيح إن الجماعة تسمى جماعة لاجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد، وأنت لا مش في مكان واحد مع الإمام، أنت في فندق وهو في الحرم. حتى لو الفندق على الساحة، بس وإن كان البعض بيجيز، لكن أنا بتكلم من مقاصد الجماعة كما قالوا هنا إيش؟ أن يجتمع في مسجد، ممكن المسجد وخارج المسجد، بس المهم يكون الصفوف متصلة كما سنبين، يعني المسجد متصلة الصفوف إلى الخارج، فكل هؤلاء لهم حكم المسجد اللي خارجين. لكن لما تكون مسجد والساحة فاضية وأنت قاعد في الدور العاشر في أي فندق، أنت مش مجتمع مع الإمام الآن. وغيره بقى لو خدت أي مسجد تاني، ذلك جار المسجد لا يصلي بصلاة المسجد، يعني أنا العمارة اللي جنب المسجد وسامع الإمام وأنا في بيتي أو امرأة ما تصلي لأنها مش مجتمعة مع الإمام والمأمومين في المكان فلا يكون. ذلك قال أن يجتمع في مسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية وأغلق الباب بشرط إمكان المرور. هو هذا الكلام يبين لك يعني يرى هذا الكلام أن لو المسجد أدوار, لأن المسألة دي فيها خلاف عند بعض العلماء يعني أدوار, هو هنا بيقول لك وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية, يعني افترض أن المسجد الصح دور الأرضي وفي دور أول وتاني وتالت ورابع, في بعض المساجد عندنا كده عمارة يعني المشهورة حتى في رمضان وكده بيصلوا الناس أحيانا, هو يعتبر المذهب عندنا والفقهاء هنا أن كل هذا يعتبر مسجد, يعني اللي في الأرض مع الأول والثاني والثالث والرابع هو مبنى واحد يسمى مسجد. لذلك هو قال انتبهوا أن يجتمع في مسجد وإن بعدت المسافة حتى لو في مسافة وحالة الأبنية يعني في سقف اثنين ثلاثة وأغلق الباب حتى الباب أغلق علينا كده بشرط إمكان المرور, ما لم في إمكانية مرور أن أطلع من الأول للثاني الثالث الرابع ما في طريق, فاهمين طريق أن أنا أطلع وأنزل في هذا البناء فهو يعتبر كله يسمي مسجد. هو ده بيرد على إشكالية إن البعض بيرى بأن الأدوار المتكررة في المساجد يعني في الثاني والثالث والرابع اللي لا يرى الإمام عنده مشكلة, لكن هو أنا بعتبر إن مدام البناء كله مسجد فأيا كان بقى دور الأول الثاني الثالث الرابع ما في طريق سلم يطلع وينزل ومتصل كله حكم واحد. أنتوا فاهمين التصور ده ولا لأ؟ هم تفهموه فإن فهمت؟ قال فإيه؟ بشرط إمكاني المرور, يعني كأنه ممكن يطلع عليه كأنه كله بناء واحد وإن كان في أدوار متكررة. طيب بل بعضهم قال لو في نهر حتى يعني في كده إيه مجرى مية ما فيش إشكال, لو في طريق صغير وقالوا أيضا يقطعوا قالوا هذا إيه لا إشكال أيضا. طيب قال فإن كان في غير مسجد, طب لو كان الإمام والمأموم ما بيصلوش في مسجد بيصلوا في مكان فضاء مكان واسع, هبنا بيصلوا في مكان واسع أصالة اشترط ألا يكون بينهم وبين كل صفين أكثر من 300 ذراع تقريبا. يبقى خلاص احنا خرجنا عرفنا توصيف المسجد يا رجالة ان المسجد حتى لو مبني مهم يكون بينفذ على بعض وكل هذا أكبر عندنا مسجد ويصح وجود الإمام والمأموم فيه مفيش إشكال. لكن لو كانوا بقى بيصلوا خارج المسجد إمام ومأموم مش في المسجد في مكان آخر ساحة مثلا هيصلوا فيها لأي سبب, قال إيه اشترط هنا إيه أن لا يكون بينهما بين الإمام والمأمومين وبين كل أيضا صفين ما يبقاش في مسافة أكتر من 300 ذراع تقريبا, ما يكونش يعني إيه الصف بينه وبين الصف الذي بعده ما يكونش فيه أكتر من 300 ذراع فلا يضر زيادة 3 أذرع. يبقى أول شيء ما تعملش صف وبعدين مثلا 100 متر صف تاني 300 ذراع حوالي هو كهذا الذراع يعني بنتكلم في 300 ذراع يعتبروه شبرين أو الشبر ده حوالي 30 سنتي 15 و 15 أو 40 يبقى 300 ذراع في 40 بكم لا يا راجل هو الزراع يبقى 40 يبقى نقول 40 100 في 40 بكام 4000 سنتي يعني 40 متر يعني 40 متر يعني بتتكلم في حوالي 100 متر 110 متر ما بقاش اكتر من كده مسافة ما بين الصف الاخير والصف الذي بعده على قوله كده. قال فلا يضر زيادة 3 أذرع لأن الذراع الأدامي شبرين تقريبا هو الشبر ده ما هو 20-40 هو 40 سنتي تقريبا الذراع, وإلا يكون بينهما جدار ما يكونش بين الإمام والمأمومين أو بين الصف وصف جدار, كل ده مش برا المسجد مش برا يعني لو صلوا في غير المسجد مش الإمام تبع يعني أنتوا فاهمين لما كان في حالة لو هما في المسجد بيناها حالة لو هما بيصلوا حتة في الخلا لازم يكون بين الصفوف ما بقاش فيه مسافة أكتر من 300 ذراع 300 ذراع ولا يكون في بينهما جدار قال أو باب مغلق. طب ما احنا اهو مع بعض ايه فين الجدار؟ لا ما هو ده مش هو مفتوح اهو المكان بينهما بينهما بين الصف والصف بينهم جدار. يعني هنا ده جدار اهو، ده جدار، ما ينفعش حد يصلي الناحيه الثانيه كده معانا. ليه؟ لان في جدار اهو كده افضل. طيب، او باب مغلق، شوف الباب المغلق ده لو اتفتح ماشي، لو الباب فضل مغلق كده ما يصح، لان لو فتح يبقى فيه اتصال. او مردود، واعطوا كانه باب مردود في حكم المغلق. ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير، يعني لو مجموعه بتصلي وبعدين نهر خلفهم نهر ولهم صفوف اللي وراه لا اشكال. او شارع بيصلوا في بتاعه في شارع قطع وراهم هم شايفين بعض لا اشكال. ولا البحر بين سفينتين، يعني عايز اقول لك البحر يعني ايه، لو في سفينه اهي وسفينه اهي واقفين وعايزين يصلوا جماعه في السفينه، فالامام في السفينه الاولى وراه مأمومين، فعايزين السفينه الثانيه تأتم بالامام وهم واقفين وراهم بس في ميه بينهم، فهنا يصح ان تأتم بهم. نعم يصح ان يأتم بهم. فهمتم؟ طيب، واذا وقف احدهما في سفل والاخر في علو اشترط محاذاة احدهما الاخر. يعني واحد الامام فوق هب الامام بيصلي والمأموم اسفل، يكون في محاذاة، ما يكونش كده في محاذاة، مع انه هو ده في علو وده في اسفل يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعلم الصحابة قام فصلى على المنبر ليريهم، فكان ينزل للسجود ثم يقوم مرة اخرى، فصلاة الامام اعلى من المأموم تصح ايضا، لكن يقول قالوا بايش؟ بشرط المحاذاة، شرط محاذاة احدهما للاخر. ده كل ده في غير المسجد، افترض ان هم بيصلوا في مكان صحراء عاملين معسكر، فالامام جه راح مصلي في تبة كده حتة عالية والمأمومين اسفل منه، او لو واحد بس يبقى هم يحازوه يحازيه، لو اكثر يبقى لا حرج ان هو يكون اعلى وهم اسفل منه، او العكس حصل هو جه الامام بيصلي والتاني جه ما لقاش مكان غير في حتة جنبه اعلى، فمهم يكون محاذي لهم. قال اشترط محاذاة احدهما الاخر. ولو كان الامام في المسجد والمأموم خارجه، حتى لو الامام في المسجد والمأموم في الخارج لابد من المحاذاة. طيب، فالثلاثمائة محسوبة من اخر المسجد، يعني لو افترض ان المسجد اكتمل والامام جوه، طيب اخر صف في المسجد، الصف اللي يكون بعده ما يكونش بينه اللي هو بره المسجد، بينه وبين اللي في المسجد اكتر من 300 ذراع. طيب لا يكون، فهمت؟ والثلاثمائة محسوبة من اخر المسجد، يعني المسجد بيكتمل صفوف صفوف صفوف صفوف، خلص المسجد اكتمل هبتدي نصف بره، نراعي ان الصف اللي هيبدا بره ما يكونش بينه وبين اخر صف في المسجد 300 ذراع. طب هو جابهم ليه 300 ذراع دي؟ الحق ان هو النظر فيها على ان هم يروا بان الاكثر من ذلك كان في انقطاع للاتصال، هي ما فيش دليل عليها شرعي يعني نص، وهي تختلف حتى في الفقهاء في المسائل، لكن هم يروا بان لو زادت عن ذلك كانها هينقطع الاتصال، لو راى احد ذلك يقول لدوت ما لهمش علاقه بدولت. فهمتم المساله جايه منين؟ نعم. قال نعم، ان صلى في علو داره بصلاه الامام في المسجد. قال الشافعي لم تصح. دي اللي كنت بقول لكم عليه، واحد قاعد في مسجده في بيته والمسجد جنبه، فبيصلي هو قاعد في الدور الثاني بيصلي بصلاه المسجد اللي جنبه. قال لا، قال هنا لا تصح. والراجح انها لا تصح الا لو كان هو بحذاء الدور الثاني من المسجد مثلا عنده وهو مكمل للصفوف. لا مساله اتركوها الان هنا يعني عشان ما نستفيد فيها. قال ويكره ارتفاع احدهما على الاخر لغير حاجه، يعني يكره ان الامام يكون اعلى من المأموم ولو هو اعلى من الامام يعني ايش لغير حاجه، الا لو التعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم للصلاه فكان يصلي على المنبر وينزل الى غير ذلك. ادخل في الشرط الرابع ولا تكتفوه؟ هو الربع صغير. طيب نشوف هنطمع في الخامس بعد كده. الشرط الرابع نية القدرة أو الجماعة، فلو تابع بلا نية أو مع الشك فيها بطلت إن طال انتظاره. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إن لابد ينتوي نية إن هو الجماعة، لابد المأموم ينتوي نية القدوة. قال نية القدوة أو الجماعة، فلو تابع بلا نية أو مع الشك فيها بطلت إن طال انتظاره. يعني لابد أن يكون المأموم ينتوي نية الائتمام بالإمام اللي موجود، مش يقف معاه كده وجد دخل وما انتوى. لا، قال لابد أن ينتوي القدوة، يعني لو ينتوي أنه مؤتم بهذا الإمام. قال هو نية القدوة أو الجماعة، وينتوي أنه بيصلي مع هؤلاء جماعة. فلو تابع يعني دخل وتابع بلا نية، دخل راح مكبر وما انتواش انه بيتابع الناس دي، ان هو نيته هكذا. قال او مع الشك فيها بطلت. طبعا قلنا بالاول ان الصلاة لابد فيها من نية يقين عدم التردد، فكذلك في الائتمام بالجماعة لابد ان يكون النية بلا تردد او شك، مش يدخل ولا يكون هو منتوي لا ناس واقفة فهو راح واقف. لا، لابد يكون نيته بنية. طبعا دي مسألة قلبية، انه ينتوي بقلبي بانه ايش، انه بيتابع هذا الامام او بيدخل في الجماعة. وإلا لو دخل ووقف قال بطلت إن طال انتظاره، يعني لو دخل ووقف ولم ينتوي فترة طويلة كأنه دخل في الصلاة بلا نية فبطلت لذلك. هو مش عليم يقول بني الإمام ويعينش، هو بس فقط ينتوي نية القدوة نية الجماعة، لكن لا ينتوي الإمام فلان أو اسمه إيه أو كذا، لا ليس له، لا يطلب منه ذلك، فقط أنه يقول ينتوي نية الجماعة والاقتداء. طيب الشرط الخامس توافق نظم صلاتيهما. يعني ايش بقى هنا؟ فان اختلف كمكتوبة وكسوف او جنازة لم تصح القدوة. يعني راجل عايز يصلي الظهر دخل المسجد كانوا يصلوا وبيصلوا جنازة، هل ممكن يدخل معاهم هو هم بالجنازة وهو بيصلي الفرض؟ ليش لا؟ لماذا لا؟ لا، أيوة هو قال في المتن توافق نظم صلاتيهما. طب ايش الاختلاف النظم في الصلاة؟ ايه الفارق؟ صلاة الجنازة تختلف عن الصلاة المكتوبة في الطريقة في الأداء. نصب صلاة الجنازة ما فيش فيها لا ركوع ولا سجود، قيام بس. وصلاة الفريضة أو النافلة حتى اللي فيها الركوع والسجود، يبقى نصب الصلاة مختلفة ولا لا؟ هو نفسه قال فإن اختلف كمكتوبة. طب وكسوف دخل لأن فيه كسوف والناس بتصلي كسوف وهو ما صلاش العصر، قال لك أدخل مع الإمام أصلي العصر هم بيصلوا الكسوف، أخذ صلاة الجماعة، يصح ما يصح؟ لأن صلاة الكسوف أيضا لها نصب مختلف، لها ركعين ركعان، والصلاة العادية مش فيها ركعان، ده لو زاد ركوع في الصلاة العادية تبطل. فيبقى نصب الصلاة مختلف هنا أم لا؟ يبقى ما يصح عن اللي بيصلي، واحد يصلي فريضة خلف اللي بيصلي كسوف، أو يصلي حتى نافلة ولا اللي بيصلي صلاة جنازة. قال لا تصح، لم تصح القدوة، لم تصح القدوة، سواء كانت بيصلي فريضة أو نافلة، لأن في نصب مختلف. فاهم مسألة النصب دي ايش؟ عرفتوها؟ طيب قال ويصح الظهر خلف العصر والمغرب والقضاء خلف الأداء وعكسه والفرض خلف النف وعكسه. يعني ممكن أنا أكون لأي سبب أو يخلينا مسافرين وما صليناش الظهر ودخلنا في مكان وجدنا العصر، فالإمام في الجماعة بيصلي العصر وسط أهل المسجد ونحن ما صلينا الظهر، يصح ندخل بنية الظهر معه؟ نصح، بس هنتم لو كان هو متم نصلي خلفه أربعة، لكن يصح ان انا ادخل بالظهر وهو بالعصر؟ قال هذا يصح اصلا. طيب و قال وكذلك هو ايضا والمغرب، ايضا والمغرب خلف العشاء قال والقضاء خلف الأداء، يعني أنت الآن دخلت وكان راح منك الظهر نمت ودخلت المسجد بيصلوا، ما استطعت تدرك الصلاة أولا الظهر قبل أن تدخل المسجد، وكان بيصلوا العصر، تدخل هو أنت بيصلي قضاء هو بيصلي أداء، نعم لك أن تصلي خلفه قضاء للظهر أيضا ثم تصلي العصر بعد ذلك. طيب ده العكس، أنت اللي بتصلي قضاء وأداء، وعكسه الفرض خلف النفل وعكسه، يعني ممكن أنا أصلي فريضة خلف واحد يصلي نافلة ممكن، والدليل حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع بقومه فيصلي بهم العشاء، هو بيصلي إمام بقومه، هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقومه بيصلون العشاء فريضة وهو بيصلي لهم إماما نافلة فيصح. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاة الفجر فوجد رجلين لم يصليان، فقال لما لم تصليان معنا، ألستما بمسلمين؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا في رحالنا، كان الفجر صلوا في رحالهم، قالوا إن صليت في رحالكم ثم أتيتم المسجد فوجدتم الإمام يصلي فصلوا مع الجماعة فإنها نافلة لكم. طب هم لما جوم المسجد وصلوا الصبح في رحالهم، كان في منا الكلام ده، وجوم المسجد لقوا الإمام بيصلي، الإمام بيصلي فريضة وهم بيصلوا معاه نافلة، يبقى إذن ممكن أنا أصلي نافلة خلف المفترض، نعم، وممكن المفترض هو في حديث معاذ القوم معاذ بيصلوا خلف معاذ هم فريضة وهو نافلة، يبقى هنا قال والفرض خلف النفل وعكسه أيضا يصح. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح دخل رجل كان صلى المسجد ولم يصلي فقال من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فصلى بالرجل، فأبو بكر كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الصبح صلى به يتصدق عليه إذا كل رجل جماعة، فأبو بكر يصلي نافلة والرجل يصلي فريضة معه، فكل هذا يجوز، كل هذا قلنا يجوز. نقول شاب أطمع نخش على السادس نخش على السابع، هو باقي خلاص يعني باقي اثنين ناخدهم ونخلص الفصل، لا ما ينفعش باقي اثنين خلاص نخلصهم يا ادهم، تبقى لك كتير ما بتجيش عشان خلصنا ال يعني انت فوت تقعد هنا طول الليل كله تعوض الفتره اللي فاتت كلها. هو كده انا وانا صليت الظهر واحد تاني ما صليهوش، اه لقيت انا صليته ونسيت الوقت اللي لازم بيصليه. انت ما صليتش الظهر؟ انا صليته. صليته وبعدين ولقيت جماعه بيصلوا، اه نزلت المسجد لقيتهم بيصلوا، خش صلي معاهم نافله، ما دام وصلت المسجد ولقيت الجماعه ما تقعدش ما تسيبهمش، ما يجوز حتى لا تكون منفردة عن الناس في المنزل. وده اللي فعلوه الناس الصحابة اللي فعلوه الاثنين لما النبي صلى الله عليه وسلم رأهم بعد الفجر يجلسان في آخر المسجد قالوا لما تصليها معنا، فقالوا صلينا في رحالنا، فقالوا إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم المسجد فوجدتم الإمام يصلي فصلوا مع الإمام فإنها نافلة لك، وقول ده ليه عشان ما فيش حد يجلس ويسيب. طيب قال لا مغرب وتر وتفرق عنه، لا هو بعض العوام يظنون ذلك، صلي لو صلى المغرب صلي معه يصلي معك المغرب نافله ايضا لا اشكال، هو بعض يقول ان وتر الليل لكن وتر حقيقه يبدا بعد العشاء، فحتى لو المغرب تصلي مع المغرب. هم نعم هم بيصلوا العشاء وانا ما صليتش المغرب. ايوه هو معلوم سهل هنا، كنت عايز اعديها لكن مش هعديها بقى خلاص، انت سالتني عليها مش هقدر اردك يا حمزه النهارده من بالك طلعت زميل شفيعي معانا يعني هو نعم لو هو دخل وهم يصلون العشاء هو لم يصلي المغرب، هو عنده حالتين، الحاله الاولى انه بعد الركعه الثالثه الامام يخرج للرابعه، المذهب عندنا انتبه بس يرى بانه يفارق، يعني هو المأموم في ده لو كان مأموم بيصلي من البداية، انتبه بس معي عشان تفهموها بس هي صعبة شوية، يعني المأموم دخل مع الإمام من الأول مش مسبوق، في فرق بين المأموم والمسبوق، عارفين الفرق؟ المسبوق اللي بيجي متأخر ركعة ده اسمه مسبوق، يعني سبق بركعة، لو دخل مأموم مع الإمام من الأول هيبقى الثالثة له هيقوم الإمام مش هيقعد التشهد هيقوم للرابعة، هو بين حالتين، حالة انه ينتوي المفارقة، المأموم يفارق الامام ويقبل يتشاهد ويسلم وتنتهي صلاته، وده الاسلم عندنا وده الصحيح عندنا الان في الحالة دي في المذهب. الحالة الثانية انه يظل جالسا حتى ينزل الامام الرابعة ويسلم مع الامام، دي الحل الثاني، ودي عندنا اشكال فيها في المذهب. قالوا ليه؟ لانه هنا المأموم جلس في التشهد الثالثة وده مش محل جلوس للإمام، فهنا كأنه خالف نصب الصلاة، فقالوا لا يفارق. طب لو دخل مسبوق، فاهمين كده مسبوق يعني ايه؟ دخل في الركعة الثانية للإمام وهي الأولى ليه، ماشي، الثالثة للمأموم هتبقى كامل للإمام في المغرب تبقى الرابعة، صح؟ فلو جلس هنا بقى ما عنده الاختيارين، لان المأموم هنا بيجلس مش الثالثه، انا اسف، الثالثه صحيح، الثالثه للمأموم هتبقى هي الرابعه للايش للامام، فهنا له ان يكمل معهم لو ايش، لكن هو هيدخل هيصلي مع الثانيه والثالثه ومش هيتشهد ويكمل معهم، فهنا ممكن يكمل معه لغايه النهايه لانه معه. هي الرابعه للامام والثالثه له، هما يسلموا مع بعض. طب والتشهد في النص هو الواقع سقط منه لانه بيتابع امامه، فكده هيعملوا في اول ركعه ليه؟ ما عادي، ما هو مسبوق خلاص، هو حتى لو دخل بالعشاء هيعملوا في اول ركعه. ما هو عشان دخل بالمغرب، خليكم في الحاله الاولى بس وخلاص الان، اللي هو دخل من الاول معه، عشان ايش دي خليها بعدين عشان تعرفوا تجيبوها. فخلينا في الايش انه مأموم ودخل معه من اول تمام، واضح كده لغايه المغرب. طيب الشرط السادس، الموافقه في سنه فاحشه المخالفه، ان يوافقوا في سنه فاحشه المخالفه. فاذا فلو ترك الامام سجده التلاوه، يعني الامام بيقرا وفي سجده التلاوه، الامام ما نزل لسجده التلاوه وسجدها المأموم، راح المأمون هو اللي سجد، او العكس الامام سجد والمأموم ما نزلش يسجد. انتبهوا معي دي الحاله اهي، او ترك الامام التشهد الاول وتشهده المأموم، هب ان الامام نسي التشهد الاول وقام للثالث، المأموم راح اجلس وتشهد هو، بطلت المأموم. ليش؟ لانه تعمد مخالفه الامام، ساب الركن وفعل سنة مخالفة. الآن لو الإمام كان بيقرأ سجود تلاوة وما سجد، هو لسه بيقرأ، ما هو من حرية اختياره نزل، والإمام اللي سجد ترك الركض اللي كان مع الإمام ونزل لسنة، هذا تبطل، والعكس أيضا تبطل. ولو الإمام ترك التشهد الأول وقام والمأموم جلس، ترك متابعة الإمام في الركض وجلس في سنة فتبطل. يبقى لو تعمد المأموم إن يترك سنة فاحشة المخالفة، كأنه يسجد والإمام لم يسجد في سجود التلاوة، أو العكس رفض السجود والإمام سجد، أو قرأ التشهد والإمام لم يقرأ التشهد الأول، هذا تبطل به صلاته لو فعلها عمدا. وإن تشهد الإمام وقام المأموم عمدا لم تبطل، ويندب له العود. يعني ودي طبعا فيها نظر، الإمام جلس للتشهد فالمأموم راح قام، ولو قام جاهلا وعلم يرجع. طب لو قام عمدا، هو هنا يقول ان لم تبطل، لم تبطل صلاته، لكن حق قال ايش ويندب له العود. لا، الحق ان الصحيح ان لو تشهد الامام وقام المأموم سهوا لابد يعود، واذا لم يعود بطلت صلاته. هو يندب يعني يذم ولا يمدح؟ ايش؟ يندب يعني يذم ولا يمدح؟ هو قال او عمدا لم تبطل صلاته. بص، التشهد الامام وقام المأموم سهوا الاول، عندنا حاله سهوا ما ذكرهاش، لو سهوا لابد يعود، لو طلع سهوا وتذكر لابد يعود ولا بطلت الصلاه. طب لو عمدا قال لم تبطل، ليش؟ لانه انتقل الى فرض اخر وهو القيام. يعني هو لو ترك الإمام وصعد إلى الركعة الثالثة عمدا قاصد، يبقى ترك سنة وراح للركن قاصد، لا يصح أن ينتقل من الركن ينزل تاني للسنة، هو اللي فعله خطأ لو عمدا فدي تابع، لكن لو نزل تبطل، لكن إن صعد ونوى المفارقة أو شيء خلاص هذا لا إشكال عليه. فهمتم الفرق؟ سهوا لابد ينزل إن ليس عليه شيء وفعله سهوا، أما سرعة ما خدش باله ونزل، لكن لو ترك عمدا وتلبس في الركن ما ينفعش ينزل من الركن ده عمدا بقى إلى السنة مرة أخرى تبطل صلاته. الشرط السابع والأخير المتابعة. فإن قارنه يعني إيش المتابعة؟ أنك تتابع الإمام لما يقول الله أكبر متى تقول، لما يقول سمع الله من حمده متى ترفع من الركوع متى ترفع من السجود. المتابعة دي فيها ثلاث أحوال، أنك تساويه، أنك تسابقه، أنك تتأخر عنه. لو سبقته أولا محرم ماشي طيب، والأصل أنك تتأخر عنه، وإذا ساويته كما سيأتي معنا هنا أيضا أو قارنه في غير التحرم في غير الإحرام، لو قارنه وهو بيكبر للدخول للصلاة بطلت، لأنك أنت لا تستطيع أنك تكبر إلا بعد تكبير الإمام، هو يدخل الأول وأنت تتبعه، فلو هو بيكبر أنت بتكبر معاه بطلت المتابعة. قال وكذا إن تقدم عليه، يبقى التقدم ممنوع محرم، وممكن تبطل عندنا بركنين فعليين، يعني أنت تقدمت على الإمام بركنين فعليين، يعني مثلا طبعا ده لو عالم بالتحريم يعلم بذلك، تقدم على الإمام وقف هو الإمام بيقرأ هو راح المأموم راح راكع أدي فعل، ورفع من الركوع أدي فعل الثاني، هو بينزل للسجود كده عندنا تقدم بركنين والإمام لسه بيقرأ بطلت الصلاة، بس ركنين إيش فعليين. قال ولو قال وإن تأخر عنه بركنين فعليين بدون عذر، يعني الإمام بيقرأ والمأموم بيقرأ وانتهى، فراح الإمام ركع والمأموم لسه بيقرأ ما نزلش، والإمام راح رافع من الركوع والمأموم لسه، وبينزل للسجود يبقى ركنين كده تأخر عنه بركنين، قالوا هنا ركنين فعليين بطل الصلاه. لكن قال بغير عذر، سيأتي مسألة العذر متى العذر ده هيأتي، إيش العذر اللي ممكن نعذره به المأموم لو تأخر فقط سيأتي. وإن قارنه طيب في غير التحرم أو تقدم عليه بركن فعلي أو تأخر عنه لم يضر، ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي، يعني لو قارن يعني هو بيقول الله أكبر للركوع بيقول معاه الله أكبر للركوع، بيرفع من الركوع بيرفع معاه من الركوع، هذا لا يجوز، إنما جعل الإمام ليتم به، حتى الصحابة قالوا كنا ننتظر سجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهوي إلى السجود نراه ساجدا ثم ننزل، يعني العبرة بالفعل إن الإمام يفعل ركع تركع رفع ترفع، لكن لا تساويه وهو بيركع ولا هو بيرفع. هو قال هنا إيش؟ وإن قارنه في غير التحرم، قلنا في التحرم تبطل أصلا، أو تقدم عليه، لو تقدم عليه بركن واحد فعلي أو تأخر عنه لم يضر، يعني لم يضر لم تبطل الصلاة، لكن يحرم عليه لا تبطل الصلاة لكنه خالف، قال ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي، يعني يحرم إيش؟ كأن ركع ورفع والإمام قائم، ركع ورفع ولسه الإمام قائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا دل على أن الذي يتقدم على الإمام يحرم عليه فعل ذلك. لكن هم قيادوا المذهب عندنا لو تقدم بركنين تبطل، لكن بركن واحد لا تبطل، وكذلك لو تأخر بدون عذر. وإن تخلف بعذر، يعني لو تخلف عن الإمام بعذر، تخلف عن الإمام بعذر، طب إيش العذر؟ كبطء قراءة بلا وسوسة، بعض الناس ما تيجي تقرأ قراءتها بطيئة، وطبعا لابد الإمام يلاحظ ذلك، إنه ساعات بيبقى سريع لدرجة إنه بيجعل الناس ما تستطيع تقرأ الفاتحة أصلا، طب فإن تكلم كبطء قراءة بلا وسواس، طبعا الوسواس دي إشكال تاني، في بعض الموسوسين يقرأ ويروح يرجع تاني 15 مرات وهو بيتلخبط في هذه، مش ده الحكم اللي معنا الآن، لكن هنتكلم عن الغير مريض بالوسواس. قال إن تخلف بعذر كبطء قراءة بلا وسواس، يعني لسانه ثقيل في القراءة. قال واشتغال المأموم الموافق بدعاء الافتتاح، يعني هو دخل المأموم راح أخذ دعاء الافتتاح طويل من الأدلة طويلة فتأخر لذلك، أو ركع إمامه فشك في الفاتحة، يعني لما جه الإمام يركع هو المأموم شك وقرأ الفاتحة أم لا فأراد أن يقرأها والإمام في الركوع، أو تذكر تركها، لا ده تذكر أنه ترك الفاتحة والإمام راكع فأراد أن يدركها بالقراءة، كل دي حالات. أو أسرع الإمام قراءته، بعض الأئمة بيقرأ بسرعة جدا. طيب هنا وتخلف بسبب إيش بقى؟ كل اللي فات ده أنه يقرأ الفاتحة، كل التخلف ده بين المأموم والإمام حتى يدرك قراءة الفاتحة. قال عذر إلى ثلاثة أركان طويلة، نعم جعلوا هذا عذر في التخلف إلى ثلاثة أركان قالوا طويلة، يعني كأنه لو ركع ثم رفع من الركوع ثم سجد، لو رفع من السجدة الأولى هيبقى انتهت الثلاث أركان، يعني هو لو أدركه في السجود لا تبطل صلاة المأموم. لا ما هنا قالوا عذر، هو هوا استثنوا انه يريد ان يقرا الفاتحه لان الفاتحه عندنا ركن، وبطأت القراءه او الماموم اشتغل بدعاء للاستفتاح فتاخر، او شك انه قرا الفاتحه والامام كان ركع فاراد ان يدركها، او تذكر انه تركها، او الامام قراءته سريعه كل ده ما قرا، كل هذا ان تاخر عن الماموم، الماموم تاخر عن الامام إلى ثلاثة أركان طويلة فقالوا عندنا لا تبطل. قال فإن زاد، يعني زاد التخلف عن ذلك أكثر، رفع من السجدة الأولى وجلس السجدة بالسجدة، قال فنوى المفارقة أو وافقه فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلامه. طيب الحدث أنه تأخر لغاية ما وجد، طيب ممكن يعمل إيه المصلي الآن؟ المصلي بيقرأ الفاتحة المأموم فركع الإمام ورفع من الركوع وسجد ورفع من السجود، فات خلاص الثلاث أركان. المأموم عنده حل من اثنين، إما أن ينوي المفارقة خلاص يفارق الإمام ويكمل صلاته، أو ينزل مع الإمام يدركه بقى في السجدة الثانية، وكل ما مضى ده لا يحسب للمأموم وعلى المأموم ركعة بعد أن يسلم الإمام. لو أراد أن يكمل مع الإمام هنا الركعة دي راحت من المأموم، ليش؟ لأنه ما انتظم فيها، فيكن يدرك المأموم الإمام في السجود ويقطع معه بعد ذلك لباقي الركعات ويقضي الركعة هذه. فهمتم؟ قال فإذا نوى المفارقة وافقه فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلامه، هذا كله في الموافق، وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة. كل ده مين اللي احنا قلناه؟ لو كان المأموم مع الإمام وأدرك مع الإمام جزء من الفاتحة يقرأها، يعني هو دخل مع الإمام في الصلاة من أولها وأدرك في الركعة دي جزء، إيش مش لازم في الصلاة أولها، المهم أدرك مع الإمام في القيام جزء من الفاتحة إنه يقرأها، فكل هذا اللي احنا تكلمنا عنه. وأما المسبوق، إيش المسبوق؟ اللي هو جاي متأخر. قال إذا ركع الإمام في فاتحته، يعني لو دخلوا الإمام راكع، حديث أبي بكر لو تذكروا لما دخلوا الإمام راكع مثلا قال لا تعود. طيب قال وأما المسبوق إذا ركع الإمام في فاتحته فإن اشتغل بسنة كدعاء الافتتاح أو التعوذ قرأ بقدرها، ثم إن أدركه في الركوع أدرك الركع، وإلا فاتته ويوافقه ويأتي بركع. أنا مسبوق ودخلت ماشي، والإمام راكع في الفاتحة، تمام؟ طيب لو كبرت المفترض الصحيح ان انا اكبر اقرا لا أب. وقال هنا ايش؟ واما المسبوق اذا ركع الامام في فاتحته نعم يعني دخل والمسبوق بيقرا في الفاتحه ثم الامام ركع هو كان مع لسه قبل ما يركع الامام دخل والامام كان قائما فدخل المسبوق قبل ان يقرا الفاتحه انتبهوا بقى قبل ان يتم الفاتحه عموما ركع الامام هل انظر انت لما دخلت لو قلت بدات بدعاء الاستفتاح ثم التعود ثم شرعت في الفاتحة فركع الإمام وأنت ما زلت لا تمتلئ الفاتحة قالوا وجب عليك أنك تكمل يعني لو أنت قرأت يعني قدر الاستعاذة الاستعاذة سنة ودعاء الاستفتاح سنة كان يجب عليك لما تدخل تبادر على الفاتحة الركن ما تبدأ بالاستعاذة والدعاء الاستفتاح خاصة لو تعلم أن الإمام قد يركع فلما انت فعلت ذلك اوجبنا عليه انه والامام راكع ما زال انه يكمل قدر الايات من الفاتحه بقدر الاستعاذه والدعاء الاستفتاح كان انت المفروض ما كنتش تاتي بها لذلك هو قال فان اشتغل بسنه كدعاء الافتتاح او التعوذ قرا بقدرها يبقى لو الامام ركع نقول له لا ما زلت انت تكمل قراءه بقدر الاستفتاح ممكن 3 4 ايات شوف دعاء الاستفتاح اللي قلته ايش والتعوذ تقولهم ثم أدركوا في الركوع فلو أدرك لو انتهى وأدركوا في الركوع يبقى أدرك الركعة طب لو هو وقت ما قال ذلك ولم يدركوا في الركوع كان رفع قال وإلا فاته طب لو رفع لا يبقى توافقه تنزل معه للسجود وعليك ركعة ليش؟ لأنك لم تقرأ الفاتحة كاملة انتبهوا لي الحالة دقيقة اللي في حالة تانية فيها عذر بقى يبقى الحالة دي ليش؟ لأنه أدرك الإمام وهو قائم لكنه لم يبدأ بالفاتحة لا بدأ بالاستفتاح ولا إيش؟ والاستعاذة لذلك الصحيح لو كنت مسبوق ودخلت تخشى الإمام ما تدركه ادخل على الفاتحة مباشرة لأنه قال هنا إيش؟ ويوافق ويأتي بركعة وإن لم يشتغل بسنة قطع القراءة وركع معه يعني أنت دخلت شوف بقى الفرق لو دخلت والإمام كان بيقرأ فبدأت بالفاتحة فركع الإمام قال لنا سقط عليك باقي الفاتحة دي الحالة الثانية عندنا في المذهب اللي بتسقط فيها الفاتحة الحالة الأولى أنك تدخل والإمام راكع حديث أبي بكر الحالة الثانية أنك تدخل والإمام بيقرأ لسه بيقرأ فأنت دخلت مباشرة قرأت الفاتحة بدون أي سنن ومع ذلك لم تستطع أن تكملها والإمام ركع قالوا أن طبعا في وجهان في وجه أنك لا لابد تكملها لكن المعتمد أنك تركع ولا تكمل الباقي وتوافق الإمام وقالوا بأن الإمام حمل عنك باقي الفاتحة هذه الحالة الثانية في المذهب عندنا أقول وإن كان أنا أميل إلى الوجه الثاني بأنك إذا استطعت أن تدرك القراءة أقرأها ثم ما تقطع وانزل أدركه في الركوع لكن هم يقولون هذا بشرط ايش تاني بقولها انك لم تشتغل بسنة قبل قراءة الفاتحة لم تتعوذ ولم تقرأ الاستفتاح بل بدأت في القراءة مباشرة وان لم تدرك والامام ركع فقالوا يسقط عنك الباقي معناه ركن عندنا وتركع مع الامام واضح وهذه الحمد لله انتهينا من الشروط شكر الله لكم صبركم عموما و استنى هنصلي العشاء انا لسه استاذ عشان معايا قرايبي صلي العشاء مش ف لو في اي اسئله سواء على التليجرام فاتح دلوقتي الحمد لله او على الفيس او على الاخوه هنا الموجودين هذه كلها انتهينا بفضل الله من شروطي الاقتداء في الجماعه بينا فيها القدر المناسب في هذا الكتاب نعم وإن صلى العصر وجد جماعة يصلي مع الجماعة حتى لو عصر إذا كان الحديث ورد في الصبح وصلاة الصبح بعد ويكره صلاة الصبح بعد أن يصلي المرء وقت كراها، لكنه لما جاء المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وجدهم قال أمرهم بأن يصلوا مع الإمام حتى لو صلوا الصبح في رحاله. وكذلك العصر أي صلاة من الصلوات إن دخل المسجد وقد صلى حتى في بيته أو في جماعة أخرى يصلي مع الجماعة ما يجلس منفردا. كيف تكون نفل؟ هي نفل. طيب انت عايزها ايه؟ طيب هو سيدنا معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ورجع صلى مع اهل بيتي، هل تكون ايش؟ هي نفل. اما يعني هي الصلاة اما فريضة او اما نفل، تصح هكذا؟ تصح صلى هم بيوم نفل؟ لا، صلى بيوم العشاء اربع، ما صلىش نفل، هو صلى بيوم العشاء اربع. مرات كثيرة الإنسان لا تسمع الإمام بسبب ميكروفون فتنتظر ثم نجد أنه انتقل ركنين أو أكثر، ما علينا فعله ثم نتابع معه وندرك ما تخلفنا فيه أن نفارق. هو الحق فيه نظر في مسألة صلاة النساء التي لا ترى الإمام ولا تسمع مبلغ الإمام أو لا ترى من يرى الإمام. بعض المساجد الجديدة زمان، المساجد القديمة كان في الدور العلوي للنساء فيرى من المشربية الإمام ومن معه، أما المصليات النساء التي لا ترى، أنا في صدري شيء من صحة الجماعة، مش صحة الصلاة، صحة الجماعة خلف الإمام هكذا، لأن لا تسمع الإمام ولا تسمع من يبلغ ولا ترى الإمام ولا من يرى الإمام. طيب إن انقطع الاتصال الصحيح أنها تفارق، أنها تفارق نية مفارقة وتكمل الصلاة على الأصل اللي قلته، يعني لأن الآن خلاص هو انتهت المسألة ما دام هناك. الصحيح أنها تفارق أرض ثم نجل أن خلاص لو تابعتم معهم هتدركوا ما تخلفتم عنه بركعة، إذا كانت ركعة لو قلتم بمتابعة بقى. هل يصح أن يكون الصبي المميز إمام؟ يصح أن يكون الصبي المميز يا عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يأم قومه وهو مميز لم يكن قد بلغ وكان أقرأهم، فكان يحصل الصلاة، يصح أن يكون إماما. نعم جزاكم الله خير. امين يا رب، امين. جزاك الله خير. ايش هو الركن الفعلي في المكتب؟ هل في ركن عادي؟ ركن قولي اللي هو قراءه الفاتحه، ده الوحيد، او التشهد ركن قولي، بتكلم عن الركن الفعلي. نعم. احسن الله عليكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دروس الغد كما هي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فريق عبد الحرم في الدور الثاني يكون وجهه الفندق زجاج ويرى المأمومين هل تصح صلاته؟ انا عندي، انا قلتها في اول الدرس لما كنت ما حضرتش معانا مصطفى، قلت بان صلاه الفنادق هذه في الادوار الحقيقه ان مفيش متابعه، مفيش متابعه، متابعه المكان نفسه مش في الرؤيه فقط. يعني لو امتدت متابعه المكان، يعني قلنا ان المسجد اصل معنى الجماعه في المسجد الاجتماع في مكان واحد، والذي في الدور الثاني في الفندق ولا يجتمع مع الحرم ولا الساحة كمان، هو في مكان إلا بقى لو امتدت الصفوف فممكن ساحة الفندق تحت، الساحة اللي هي الدور الأرضي اللي بيمتد إلى ساحة الحرم هو ده اللي ممكن يجتمع فيه معه. أما الأدوار اللي فوق هي ليس في حكم المسجد أصالة، فالاتصال هنا فيه نظر والله أعلم في حكم الجماعة. تمام يا أستاذة؟ في أي أسئلة أخرى على الفيس؟ أنا خرجت أصلا من التليجرام أصلا. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا خليها مع الحقيقة بقى أستاذة في الدرس الثاني، احفظ السؤال ده أو السريع المجموعة إن شاء الله. السلام عليكم.